الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عرض جوابه على سؤال: هل كل مجتهد مصيب أو المصيب واحد والباقي مخطئون؟ قال رحمه الله: وكذلك قال ابن الأنباري في قوله: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فإن المفسرين كابن عباس وغيره قالوا: لمذنبين آثمين في أمرك، وهو كما قال، فإنهم قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. المؤلف رحمه الله في سياق بيان أن الخاطئ هو فاعل الخطيئة الإثم عمدا، والمخطئ يعني من يقع في الإثم خطأ يعني دون قصد. يعني نفرق طبعا بين هذا وهذا. فقول الله تبارك وتعالى تفسير في قول الله تبارك وتعالى: تالله لقد اعترك الله علينا، كلام اخوة يوسف له: وان كنا لخاطئين. اعترف بانهم كانوا مذنبين فاعلون، يعني فاعلون لهذه الخطيئة متعمدين له، فانهم قد تعمدوا يعني ابعاد يوسف عن ابيه، اطرحوا يوسف واطرحوا ارضا بعيدا عن ابيه، فهذا كان وتآمروا على هذا واتفقوا على هذا. نعم. فانهم قالوا: يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين. وكذلك قال العزيز لامراته: واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. قال ابن الانباري: ولهذا اختير خاطئين على مخطئين، وان كان اخطأ على ألسن الناس اكثر من خطا يخطي، لان معنى خطا يخطي فهو خاطئ اخر، ومعنى اخطا يخطئ ترك الصواب ولم يعلم. قال: عبادك يخطئون وانت رب تكفل المنايا والحتومه. وقال الفراء او الفراء: الخطا الاثم، الخطا والخطا والخطا ممدود ثلاث لغات. قلت: يقال في العمد خطا كما يقال في غير العمد على قراءه ابن عامر، فيقال لغير المتعمد اخطات كما يقال له خطيت، ولفظ الخطيئه من هذا، ومنه قوله تعالى: مما خطيئاتهم اغرقوا، وقول السحره: انا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا ان كنا اول المؤمنين. ومنه قوله في الحديث الصحيح الإلهي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. نعم، حديث الإلهي القدسي: من تخطئون تذنبون، طبعا الذنوب يعني تعمدوا إيقاع، هو أن ذنب يعني لم يعرفوا أنه ذنب أوقعوا. نعم. فاستغفروني أغفر لكم. وفي الصحيحين عن ابن موسى: فاستغفروني أغفر لكم. وفي الصحيحين عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما يرقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. والذين قالوا: كل مجتهد مصيب، والمجتهد لا يكون على خطأ، وكرهوا أن يقال المجتهد أنه أخطأ. هم وكثير من العامة يكره أو يكره أن يقال الإمام الكبير إنه أخطأ. نعم، يعني هذا السر في قولهم بأن كل مجتهد مصيب، يعني أنهم كرهوا أن يقولوا بأنه مجتهد يعني قد أخطأ. أن هذه يعني يستعظمون هذه القولة، وخاصة إذا نسب إلى إمام كبير. نعم. وقوله أخطأ لأن هذا اللفظ استعمل في الذم. نعم. كقراءة ابن عامر أنه كان خطأ كبيرا. خطأ كبيرا. نعم. والثانية خطأ كبيرا. قراءة ابن عامر أنه كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا أنه كان فاحشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الآية إنه كان خطأ كبيرا، هذه قراءة، وإنه كان خطأ كبيرا. فليقل إن الذين لم يحبوا نسبة الخطأ إلى الأئمة هو من هذا، أن كلمة الخطأ يعني قد تطلق على العمد وتطلق على يعني غير العمد. نعم. ولأنه يقال في العامد أخطأ يخطئ، كما قال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. نعم. فاستغفروني أغفر لكم. نعم. فصار لفظ الخطأ وأخطأ قد يتناول النوعين. نعم. كما يخص غير العامد. وأما لفظ الخطيئة فلا يستعمل إلا في الإثم. نعم. والمشهور أن لفظ الخطأ يفارق العبد، كما قال تعالى وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. نعم. ومن قتل مؤمنا خطأ. هنا في الآية هنا ما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، هنا خطأ بغير عبد، فإن الخطأ هنا يعني لا تصرف إلا لهذا، لا معنى لها إلا لهذا. نعم. ثم قال بعد ذلك ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. نعم. وقد بين الفقهاء أن الخطأ ينقسم إلى خطأ في الفعل وإلى خطأ في القصد. إلى خطأ إلى خطأ في الفعل وإلى خطأ في القصد. نعم. فالأول أن يقصد الرمي إلى ما يجوز رمي من صيد وهدف فيخطئ بها، وهذا فيه الكفارة والدية. نعم. والثاني أن يخطئ في قصده لعدم العلم، كما أخطأ هناك لضعف القوة. نعم. وهو أن يرمي من يعتقده مباح الدم ويكون معصوم الدم. نعم. كما قتل رجلا في صفوف الكفار ثم تبين أنه كان مسلما. والخطأ في العلم هو من هذا النوع، ولهذا قيل في أحد القولين أنه لا دية فيه لأنه مأمور بخلاف الأول. نعم. وأيضا فقد قال تعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ففرق بين النوعين، وقال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى قال قد فعلت. فلفظ الخطأ وأخطأ عند الإطلاق يتناول غير العامل. عند الإطلاق. عند الإطلاق يتناول غير العامل. أما إذا يعني أريد العمد فإنه يقيد به. نعم. وإذا ذكر مع النسيان أو ذكر في مقابلة العامد كان نصا فيه. نعم. وقد يراد به مع قرينة العمد أو العمد والخطأ جميعا. نعم. كما في قراءة ابن عامر وفي الحديث الإلهي إن كان لفظه كما يرويه عامة المحدثين تخطئون بالضم. نعم. وأما اسم الخاطئ فلم يجيء في القرآن إلا للإثم بمعنى الخطيئة. نعم. كقوله واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، وقوله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، وقوله يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، كل هذه في العرض. وقوله لا يأكله إلا الخاطئين. وإذا تبين هذا فكل مجتهد مصيب غير خاطئ. غير خاطئ وغير متعمد، يعني غير متعمد للخطيئة، وغير متعمد لأن يقول غير الحق، لأنه لو تعمد أن يقول غير الحق يخرج عن كونه مجتهد، يخرج عن كونه عالم. نعم. وغير مخطئ أيضا. نعم. إذا أريد بالخطأ الإثم على قراءة ابن عامر. نعم. ولا يكون من مجتهد خطأ، وهذا هو الذي أراده من قال كل مجتهد مصيب. نعم. وقال الخطأ والإثم متلازمان، فعندهم لفظ الخطأ كلفظ الخطيئة على قراءة ابن عامر، وهم يسلمون أنه يخفى عليهم بعض العلم الذي عجز عنه، لكن لا يسمونه خطأ لأنه لا يؤمر به، لم يؤمر به، وقد يسمونه خطأ إضافية، بمعنى أنه أخطأ شيئا لو علمه لكان عليه أن يتبعه ويتبعه، وكان هو حكم الله في حقه. ولكن الصحابة والأئمة الأربعة رضي الله عنهم وجمهور السلف يطلقون لفظ الخطأ على غير العمد وإن لم يكن إثما، كما نطق بذلك القرآن والسنة في غير موضع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وقال غير واحد من الصحابة كابن مسعود: أقول فيها برأيي، أن يكون صوابا فمن الله، وأن يكون خطأ فمني ومن الشيطان. نعم. والله ورسوله بريئان. كلام ابن مسعود ظاهر. إن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ إذا ممكن يخاف خطأ فمني ومن الشيطان. لا شك أن هذا غير عام. نعم. وقال علي في قصة التي أرسل إليها عمر أسقط لما قال له عثمان وعبد الرحمن رضي الله عنهما: أنت مؤدب ولا شيء عليك. أنت مؤدب ولا شيء عليك. لا. إن كان اجتهد فقد أخطأ، وإن لم يكن اجتهد فقد غشى. وأحمد يفرق في هذا الباب، إذا كان في المسألة حديث صحيح لا معارض له، كان من أخذ بحديث ضعيف أو قول بعض الصحابة مختلفا. نعم. وإذا كان فيها حديثان صحيحان نظر في الراجح فأخذ به. ولا يقول لمن أخذ بالآخر إنه مخطئ. وإذا لم يكن فيها نص اجتهد فيها برأيه. قال: ولا أدري أصبت الحق أم أخطأت. ففرق بين أن يكون فيها نص يجب العمل به، وبين أن لا يكون كذلك. درجات الخطأ. وإذا عمل الرجل بنص وفيه نص آخر خفي عليه لم يسميه مخطئا، لأنه فعل ما وجب عليه. لكن هذا التفصيل في تعيين الخطأ، فإن من الناس من يقول: لا أقطع بخطأ منازعي في مسائل الاجتهاد. ومنهم من يقول: أقطع بخطأ. وأحمد فصل وهو الصواب، وهو إذا قطع بخطئه بمعنى عدم العلم لم يقطع بإثمه، هذا لا يكون إلا في من علم أنه لم يجتهد. وحقيقة الأمر أنه إذا كان فيها نص خفي على بعض المجتهدين وتعذر عليه علمه، ولو علم به لوجب عليه اتباعه، لكنه لما خفي عليه اتبع النص الآخر وهو منسوخ أو مخصوص، فقد فعل ما وجب عليه بحسب قدرته. نعم. فالذين صلوا إلى بيت المقدس بعد أن نسخ وقبل أن يعلموا بالنسخ، فهؤلاء يعني صلاتهم بهذا خطأ، لكن لم يبلغهم النص وهم على النص الأول، فهذا الذي قدروا عليه وبالتالي هم مصيبون عندهم وصلاتهم تقع صحيح. نعم. وهذا لأن حكم الخطاب لا يثبت في حق المكلفين إلا بعد تمكنهم من معرفته. نعم. في أصح الأقوال. هذا صحيح. يعني الخطاب ما يكون الإنسان ملزم به إلا بعد أن يصل إليه ويعرفه، مش بمجرد نزوله أو وجوده يكون كل أحد مكلف به من يصل. نعم. وقيل يثبت معنى وجود القضاء لا بمعنى الاسم. هذا قول آخر يعني يقول يقضوا الصلاة هذه لأنهم صلوها بعد أن حولت القبلة وإن كانوا لم يعلموا لكنهم غير آثمين. هذا قول آخر، لكن هذا طبعا القول مخالف للصواب. نعم. وقيل يثبت في الخطاب المبتدأ دون الناس، يعني في الخطاب اللي جه البدء دون الناسخ، لأن الناسخ يعني قالوا الذين فرقوا بهذا قالوا لأن هذا بعمل بنص موجود فلا إثم عليه حتى يأتي نص ينقله. نعم. والأقوال الثلاثة من في مذهب أحمد وغيره. نعم. وإذا كان كذلك فما لم يسمعه المجتهد من النصوص الناسخة أو المخصوصة فلم تمكنه معرفته فحكمه ساقط عنه. نعم. وهو مطيع لله في عمله بالنص المنسوخ والعام. نعم. ولا إثم عليه فيه. وهنا تنازع الناس على ثلاثة أقوال. قيل عليه اتباع الحكم الباطل. نعم. وأنه إذا أخطأ كان مخطئا عند الله وفي الحكم تارك لما أمر به. هذا بعيد شديد. نعم. مع قولهم أنه لا إثم عليه. وهذا تناقض، لأن من ترك ما أمر به فهو آثم، فكيف نعم. يكون تاركا لما أمور به وهو غير آثم؟ هو غير آثم، مستحيل. نعم. وقيل بل لم يأمر قط بالحكم الباطل، ولا هو حكم في حقه، ولا أخطأ حكم الله، ولا لله في الباطل حكم في حقه غير ما حكم به. هذا غير صحيح. نعم. ولا يقال له أخطأ. نعم. لأن الخطأ عندهم ملازم للإثم. وهم يسلمون أنه لو علمه لوجب عليه العمل به، ولكان حكما في حقه. حكما في حقه. وكان نزاع لفظيا، وقد خالفوا في منع اللفظ في الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. وأيضا فقولهم ليس في الباطن حكم خطأ، بل حكم الله في الباطن هو ما جاء به النص الناسخ والخاص. ولكن لا يجب عليه أن يعمل به حتى يتمكن من معرفته، فسقط عنه لعجزه. نعم. وقيل كان حكم الله في حقه هو الأمر الباطل، ولكن لما اجتهد فغلب على ظنه أن هذا هو حكم الله انتقل حكم الله في حقه فصار مأمورا بهذا. ما صحيح هذا؟ كذلك ليس بصحيح. حكم الله تبارك وتعالى واحد يعني في الأمور، ولكن هذا لم يصل إلى هذا الحكم واجتهد فيه، فبالتالي الذي كان مأمور به لم يستطع الوصول إليه لإما يعني لفوات الأمر عليه، معرف النص الذي يأمر به، معرف النص الناسخ لهذا الحكم الذي قال به، فهذا الذي هو ولذلك هو مصيب لاجتهاده، هو يعني مأجور لاجتهاده، ولكنه لم يصل إلى الصواب في حكم لم يصل حكم الله تبارك وتعالى. الأمر ظاهر أن الرسول قال للأمير فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله ورسوله أم لا، قال له أحكم بحكمك وحكم أصحابك. قال أنت استنزلت أهل حسن فأرادوك أن يعني تنزلهم على حكم الله وحكم رسوله، فلا تنزلهم على حكم الله وحكم رسوله، لأنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله وحكم رسوله أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك. فإذا أنزلهم على حكمه وحكم أصحابه ممكن يكون خطأ، لكن هذا ما أدى ولا اجتهاد، هو أجر فيه. نعم. والصحيح ما قاله أحمد وغيره. نعم. إن عليه أن يجتهد، الواجب عليه الاجتهاد. هذا المجتهد، هذا أول شيء، عليه أن يجتهد، الواجب عليه الاجتهاد. نعم. ولا يجب عليه إصابته في الباطل. ما يجب عليه أن يصيب الحكم في الباطل، لأن هذا تكليف ما لا يطاق. ما يدري هل يصيب حكم الله أم لا. نعم. إذا لم يكن قادرا عليه وإنما عليه أن يجتهد. نعم. فإن ترك الاجتهاد أكل. طبعا إذا ترك الاجتهاد أكل، يعني لا بحث عن الحكم، يعني في كلام الله وكلام رسوله، إذا ترك الاجتهاد وحكم هكذا على طول بالرأي أو بالجهل أكل الناس أجتهده. نعم. وإذا اجتهد ولم يكن في قدرته أن يعلم الباطن لم يكن مأمورا به مع العز. نعم. ولكن اجتهد وما عرف الحكم، لأن الحكم الله تبارك وتعالى يعني ما استطاع أن يسره خفي عليه، فهذا خلاص يصير وعاجز عن ذلك، فيكون هنا الإثم مرفوعا. نعم. ولكن هو مأمور به وهو حكم الله في حقه بشرط أن يتمكن منه. ومن قال انه حكم الله في الباطن بهذا الاعتبار فقد صدق. واذا اجتهد فبين الله له الحق في الباطن فله اجران. كما قال تعالى فسحناها سليمان. ولا نقول ان حكم الله انتقل في حقه فكان مامورا قبل الاجتهاد بحق للباطن ثم صار مامورا بعد الاجتهاد بما ظنه، بل ما زال مأمورا بأن يجتهد ويتقي الله ما استطاع. نعم. وهو إنما أمر بالحق لكن بشرط أن يقدر عليه، فإذا عجز عنه لم يؤمر به وهو مأمور بالاجتهاد، فإذا كان اجتهاده اقتضى قولا آخر فعليه أن يعمل به، لا لأنه أمر بذلك القول بل لأن الله أمره أن يعمل بما يقتضيه اجتهاده وبما يمكنه معرفته، وهو لم يقدر إلا على ذلك القول، فهو مأمور به من جهة أنه مقدوره لا من جهة عينه، كالمجتهدين في القبلة إذا صلوا إلى أربعة جهات أو أربع جهات، فالمصيب للقبلة واحد والجميع فعلوا ما أمروا به، لا أسمع عليه. يعني ذكرنا الجماعة و يعني في سفر واجتهدوا في القبلة وكل منهم قال رأي واحد صلى كذا واحد، فكل طبعا سيصلي إلى ما يؤديه إلى اجتهاد، كل سيصلي، فالمصيب منهم واحد الذي أصاب القبلة والباقي مخطئ لكنهم معذرون يعذرون وصلاتهم صحيحة. وتعيين القبلة سقط عن العاجزين عن معرفتها. نعم. وصار الواجب على كل أحد أن يفعل ما يقدر عليه من الاجتهاد. الواجب على كل أحد أن يفعل ما يقدر عليه من الاجتهاد. يعني خلاص كل واحد اجتهد وبذل جهد وظن أن القبلة إلى هذه الجهة فيصلي له، وهذا ظن أن القبلة هكذا فيصلي له، لأن هذا الذي أدى إلى الاجتهاد. فالمصيب قد يكون من هؤلاء المختلفين الذين صلوا إلى أربعة جهات واحد، لكن الباقي معذور وصلاة الجميع صحيحة. نعم. وهو ما يعتقد أنه الكعبة بعد اجتهاد. نعم. وهو مأمور بعين الصواب لا بشرط القدرة على معرفة. نعم. ومأمور بما يعتقد أنه الصواب وأنه الذي يقدر عليه، وإذا رآه لم يتعين من جهة الشارع صلوات الله وسلامه عليه بل من جهة قدرته، لكن إذا كان متبعا لنص ولم يبلغه ناسخه فهو مأمور باتباعه إلى أن يعلم الناس. نعم. لأن المسيح كان حكم الله في حقه باطنا وظاهرا، وذلك لا يقبل إلا بعد بلوغ الناسخ له. وأما اللفظ العام إذا كان مخصوصا فقد يقال صورة التخصيص لم يردها الشاعر، لكن هو اعتقد انه ارادها لكونه لم يعلم التخصيص. نعم. وهكذا يقال فيما نسخ من النصوص قبل ان يجب العمل به على المجتهد، كالنصوص التي نسخت في حياه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم بعض الناس بنسخها وقد بلغه المنسوخ بها، لا يقال ان المنسوخ ثبت حكمه في حقه باطنا وظاهرا، كما قيل في أهل القبلة الذين وجب عليهم استقبالها باطنا وظاهرا قبل النسخ، ولكن قال من لم يبلغه النص الناسخ وبلغه النص الآخر فعليه اتباعه والعمل به. وعلى هذا فتختلف الأحكام في حق المجتهدين بحسب القدرة على معرفة الدليل، فمن كان غير متمكن من معرفة الدليل الراجح كالناسخ والمخصص فهذا حكم الله، والمخصص فهذا حكم الله من جهة العمل فيما قدر عليه من الأدلة. وإن كان في نفس الأمر دليل معارض راجح لم يتمكن من معرفته معرفته فليس عليه اتباع إلا إذا قدر على ذلك. وعلى هذا فالآية إذا احتملت معنيين وكان ظهور أحدهما غير معلوم لبعض الناس بل لم يعلم إلا ما لم يظهر للآخر كان الواجب عليه العمل بما دله على ذلك المعنى، وإن كان في غيره عليه العمل بما دله على المعنى الآخر، وكان منهما فعل ما وجب عليه، لكن حكم الله في نفس الأمر الواحد. كل منهما فعل يعني أوجب الله عليه. نعم. لكن حكم الله في نفس الأمر واحد بشرط القدرة. وإذا قيل فما فعله ذاك أمره الله به أيضا، قيل لم يأمر به عينيا بل أمره أن يتق الله ما استطاع ويعمل بما ظهر له ولم يظهر له إلا هذا، فهو مأمور به من جهة الجنس المقدور والمعلوم والظاهر بالنسبة إلى المجتهد، ليس مأمورا به من جهة عينه نفسه، فمن قال لم يأمر به فقد أصاب، ومن قال هو مأمور به من جهة أنه هو الذي قدر عليه وعلمه وظهر له ودل عليه الدليل فقد أصاب، كما لو شهد شاهدان عند الحاكم وقد غلط في الشهادة فهو مأمور أن يحكم بشهادة ما شهد به مطلقا. لم يأمر بغير ما شهد به في هذه القضية، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إليه ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحو ما أسمع مما أسمع. نعم. فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. وهو إذا ظهرت له حجة أحدهما فلم يذكر الآخر حجته فقد عمل بما ظهر له، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهو مطيع لله في حقه من جهة قدرته وعلمه لا من جهة كون ذلك المعين أمر الله به، فإن الله لا يأمر بالباطل والظلم والخطأ، ولكن لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذا يتناول الأحكام النبوية والخبرية. والمجتهد المخطئ له أجر لأن قصده الحق وطلبه بحسب وسعه وهو لا يحكم إلا بدليل كحكم الحاكم بإقرار الخصم بما عليه، ويكون قد سقط بعد ذلك بإبراء أو قضاء ولم يقم به حجة، وحكمه بالبراءة مع اليمين، ويكون قد اشتغلت الذمة باقتراض أو ابتياع أو غير ذلك لكن لم يقم به حجة، وحكم لرب اليد مع اليمين، ويكون قد انتقل الملك عنه أو يده اليد يعني الوضع يده على الشيء مع اليمين قبل المحكمة والقضاء. نعم. يعني إذا كان الخصم ما عنده حجة فأنا حسب الظرف. نعم. ويكون قد انتقل الملك عنه أو يده بيد القاصر لكن لم يقم به حجة. نعم. وكذلك الأدلة العامة يحكم المجتهد بعمومه وما يخصه ولم يبلغه. نعم. أو بنص وقد نسخ ولم يبلغه. أو يقول بقياس ظهر وفيه التسوية. وتكون تلك الصورة فازت بفرق مؤثر. وتعذرت عليه مع كل هذا من صور يعني الإصابة والخطأ في الاجتهاد. يذكرها الشيخ هنا. لأننا هناك صور كثيرة ممكن أن المجتهد يجتهد فيها ولا يصيب الحق. نعم. فإن كثير الفرق قد يكون بنص لم يبلغه وقد يكون وصفا خفيا. نعم. ففي الجملة الأجر هو على اتباع الحق بحسب اجتهاد. الأجر من الله سبحانه وتعالى إنما هو على اجتهاد لا على صواب. هذا أول شيء، فإذا كان صواب ووفق له هذا أجر آخر. نعم. ولو كان في الباطن حق يناقض هو أولى بالاتباع لو قدر على معرفته لكان لم يقدر. نعم. وهذا كالمجتهدين في جهاد الكعبة وكذلك كل من عدد عبادة نهي عنها ولم يعلم بالنهي. كذلك الشيخ أضاف لأن العبد عبادة ما دري أنه نهي عن هذه العبادة، لا على كل حال يعني مأجور عليها لأنه ظن أن هذه عبادة ولم يدري أنها يعني قد نهي عنها أو نسخ. نعم. لكن هي من جنس المأمور مثل من نعم. صلى في أوقات النهي. نعم. كالذي صلى في أوقات النهي ما يدري عن أن الرسول نهى عن الصلاة في هذا الوقت بعد العصر المغرب أو بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس أو عندما يقوم قائم الظهيرة، فمن صلى في هذه الأوقات ما أعتقد أنها قربة الله سبحانه وتعالى وما عرف النهي في هذا فيجر على صلاة. نعم. مثل من صلى في أوقات النهي وبلغه الأمر العام للصلاة ولم يبلغه النهي. نعم. أو تمسك بدليل خاص مرجوح مثل صلاة جماعة من السلف ركعتين بعد العصر. نعم. بعض السلف منهم بعض زوجات الرسول كان يصلي ركعتين بعد العصر، يعني من باب الاجتهاد، باب أن النبي كان يصليها، ثم بين أن هذه خصوصية للرسول وليس لكل أحد. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها. ومثل صلاة رويت فيها أحاديث ضعيفة أو موضوعة كألفية نصف شعبان. نعم. وأول رجب صلاة التسبيح. ذهب لأن هذه كلها يعني صلوات وعبادات جاءت فيها أحاديث ضعيفة. صلاة قيام ليلة النصف من شعبان وقيام ليالي من رجب وصلاة التسابيح، كان الشيخ كذلك يرى أن صلاة التسابيح يعني الحديث الذي فيها لم يذكر، يقول من صلى في هذه يصبح له أجر ظنا أن هذا يعني أنها من الحق أو مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كما جوزها ابن المبارك وغيرها. نعم. فإنها إذا دخلت في عموم استحباب الصلاة ولم يبلغه ما يوجب النهي أثيب على ذلك. نعم. وإن كان فيها نهي من وجه لم يعلم بكونها بدعة تتخذ شعارا ويجتمع عليها كل عام فهو مثل أن يقبل صلاة سادسة. نعم. ولهذا لو أراد أن يصلي مثل هذه الصلاة بلا حديث لم يكن له ذلك. أي. يعني الذي يعلم بعد ذلك أنها بدعة واجتمع لها وفعل لها. هذا يكون باطل، فعله باطل، لأن هذا مثل كأنه أقام صلاة سادسة، يقول صلاة سادسة، الذي يصلي صلاة سادسة لا شك ببطلان فعله. نعم. لكن لما روي الحديث اعتقد أنه صحيح فغلط في ذلك، فهذا يغفر له خطأه ويثاب على جنس المشبوه. نعم. وكذلك من صام يوم العيد ولم يعلم بالنهي. نعم. بخلاف ما لم يشرع جنسهم مثل الشرك، فإن هذا لا ثواب فيه، وإن كان الله لا يعاقب صاحبه إلا بعد بلوغ الرسالة. نعم. كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكنه وإن كان لا يعذب فإن هذا لا يثاب. فلهذا كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال ابن المبارك هي الأعمال التي عملت بغير الله، وقال مجاهد هي الأعمال التي لم تقبل، وقال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح، فهذا أعمالهم باطلة لا ثواب فيها، وإذا نهاهم الرسول عنها فلم ينتهوا عقوبة، فالعقاب عليها مشروط بتبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما بطلانها في نفسها فلأنها غير مأمور بها، فكل عباد غير مأمور بها فلا بد أن ينهى عنها، ثم إن علم أنها منهي عنها وفعلها استحق العقاب، فإن لم يعلم لم يستحق العقاب، وإن اعتقد أنها مأمور بها وكانت من جنس المشروع فإنه يثاب عليها، وإن كانت من جنس الشرك فهذا الجنس ليس فيه شيء مأمور به. لكن قد يحسب بعض الناس في بعض أنواعه أنهم مأمور بها أو به. يعني كل ما هو من جنس الشرك هذا واقف في الأساس، لأنه يعني لم يؤمر به. نعم. فلذلك لا يجر عليه حتى وإن صنعه يعني مريدا به التقرب لله سبحانه وتعالى. نعم. وهذا لا يكون مجتهدا، لأن المجتهد لا بد أن يتبع دليلا شرعيا، وهذه لا يكون عليها دليل شرعي، لكن قد يفعلها باجتهاد مثله، وهو تقليده لما فعل ذلك من الشيوخ والعلماء، والذين فعلوا ذلك قد فعلوه لأنهم رأوه ينفع، أو لحديث كذب سمعوه، فهؤلاء إذا لم تقم عليهم الحجة بالنهي لا يعذبون. وأما الثواب فإنه قد يكون ثوابهم أنهم أرجحوا من أهل جنسهم، وأما الثواب بالتقرب إلى الله فلا يكون بمثل هذه الأعمال. على كل حال هذه المسألة فيها تفصيل كثيرة، يعني أيضا يعني ثبوت صحة الأعمال بالتجربة، فمن دعا غير الله تبارك وتعالى و يعني نفعه هذا، واحد راح طاف في قبر أو راح تمسح به أو كذا ثم شفي المريض أو شو أو قضيت حاجته، ليس هذا دليلا على يعني على صحة الأعمال. على كل حال يعني فروع الشرك كلها لا شك أنها باطلة، وليست في هذه يعني ليس من اجتهد في فعلها أو قلد أحدا من يعني من الأئمة في فعلها يكون معذورا بذلك. يعني العذر بها وعدم العذر، الإثم وعدم الإثم، على كل حال فيها تفصيل يعني هذه مواد الشرك كلها نأتيها إن شاء الله في وقت آخر. نعم.